أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زالت القلوب تشتاق إلى بيت الله الحرام، وقد اتفقنا أن نضع هذه القلوب هناك، فإن القلب المعلق بالمساجد هذا قلب مظلل برحمات الله عز وجل. أليس الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد في ظل عرش الرحمن؟ لذلك قد اتفقنا ونحن نتدارس أسرار الرحلة المباركة، أسرار أبي العبادات الحج، اتفقنا على أن الزاد زاد التقوى، وعلى أن الأمر ليس بالأقدام ولا بالأجساد، هذه الرحلة تقطع بالقلوب. وقد مضينا خطوات ونحن بلغنا بيت الله الحرام، وبلغنا مشهد الطواف بالبيت. فأول ذلك أن الإنسان ينبغي أن يستحضر أنه في صلاة، وعلى هذا فينبغي أن يعتصر القلب لتخرج منه كل معاني الخوف والاحترام والتقديس والتبجيل. نحن الآن في حضرة ملك الملوك، القلب منظور، والعمل مشهود، والطواف مرقوب. فاعلم أن الطواف من أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في بيته المحرم، فاستزد منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمتع من هذا البيت، وأول ما ذكر الله عز وجل من أحوال الناس كان حال الطائفين، فقال للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف الطواف، هذا المشهد ينبغي أن نستحضر فيه أننا نطوف حول عرش الرحمن. فإن القلوب على قسمين: قلب يطوف حول العرش، وقلب يطوف حول الحش. الحش يعني القاذورات، الحش يعني الدنيا وما فيها من ملهيات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدنيا: إن مطعم ابن آدم جعله الله عز وجل مثالا للحياة الدنيا، فانظر إلى ما يصير. الطعام ده في النهاية أعزكم الله يصير فضلات. فهذه الأشياء التي تستنكفها النفوس هذا مثل الحياة الدنيا. فالدنيا ملعون، ملعون ما فيها، والدنيا دار الغرور. هذه الدنيا الملهية ينبغي أن يستقذرها الإنسان هكذا، وينبغي أن يطوف القلب حول العرش لا حول الحش. نحن الآن نطوف عكس عقارب الساعة، وكأنك تطوف باتجاه الماضي، وكأنك تمحو ذكريات الماضي بما فيها من آثام وما فيها من سيئات ومعاصي، تريد أن تمحى من صحيفة أعمالك. أنت الآن تربط الحاضر بالماضي وتعيش على هذه البقعة المباركة فترة من الزمان لتستحضر ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم وصراعه الطويل مع الباطل. إنها رحلة في ماضيك لتقف على أخطائك، لتكتشف مواطن الخلل، لتتأكد في العزم على عدم العود مرة أخرى إلى هذه المنكرات والسيئات. تعرفين في الطواف بيبقى في رمل في أول الأشواط الثلاثة بالنسبة للرجال، رمل بيبقى جارية في المكان كده، وكأن الإنسان هكذا ينبغي أن يسير الطريق إلى الله عز وجل. الأول دايما نقول اجري شوية في البداية، أخطو خطوات سريعة وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، اهرب من ذنوبك، فر من خطاياك، وهكذا في البداية لابد أن تكون الخطوات سريعة، وبعد كده يبقى نثبت السرعة ونمشي خطوات الطريق إلى الله عز وجل. دايما من مشكلات الناس في فقه الطريق إنه ما بيبقاش فاهم المعاني دي، يجي يقول أنا عندي نشاط في البداية، استغل النشاط، حاول تاخد الخطوة اللي كان الناس بتاخدها في ثانية في جزء من الثانية، حاول ان انت تاخد خطوتين في خطوة، حاول ان انت تجري في البداية علشان لما تأتي حالات الفتور تبقى انت تنزل نزول يسير. يبقى لو كان المطلوب منك ان انت تخطو ثلاث خطوات فخطيت ستة فنزلت شوية بقيت أربعة بقيت خمسة، يبقى كويس جدا، يبقى احنا ماشيين في الطريق. انما المشكلة ان انت ماشي بسرعة عادية ولما يحصل اي ابتلاء اي عائق اي عقبة يبقى نرجع تاني لما كنا عليه ونرجع نقول للأسف الشديد عدى علينا رمضان وللأسف ما سبش اي اثر فيما بعده، وحجيت واعتمرت ونشطت يومين ثلاثة ورجعت لما كنت عليه من مشكلات أنا عاداتي مزمنة مش قادر أتخلص منها. نفهم فقه الطريق من خلال الطواف، عايزين نستشعر بالطواف أننا نتشبه بالملائكة التي تحف العرش وتطوف حول عرش الرحمن. تأمل خشوع الملائكة، تأمل ذلهم لله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين فيهم من هو ساجد تحت العرش ثم يرفع الرأس يوم القيامة فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإحنا بنطوف كده عايزين نعيش إحساس وكل في فلك يسبحون. لو قعدنا نستشعر ان كل ما حولنا يسبح، الكائنات كلها تسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل ما حولنا يتعبد، كل ما حولنا يطوف، كل ما حولنا يدور، فلماذا نحن لا نطوف بجوارحنا وبقلوبنا؟ من الجميل ان احنا نجعل الطواف ده ما بين الثناء على الله عز وجل وما بين الدعاء، ما بين كثرة الاستغفار والذكر، ما بين أن لا ننسى إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن لا ننسى قضيتنا نصرة الإسلام والمسلمين، أن نطلب دائما أبدا من الله القبول، أن نكون متحركين بأجسادنا وبقلوبنا، أن نخلص في هذا الطواف ونستحضر أنه نوع من الاستجداء الملح من الكريم أن يغفر. إن احنا دايما نقول وانت لابس ملابس الإحرام الرجال بيبقوا متخوفين جدا من تكشف العورات ونحو ذلك، ودايما نقول وانت بتطوف قل له استرني، وانت بتطوف وانت لابس ملابس الإحرام اللي هي الأكفان وانت متزهد في الدنيا ولما تطوف هذا الطواف سبع أشواط يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا كان كعتق رقبة. اللي يطوف أسبوع معناه سبعة أشواط مش أسبوع يعني سبعة أيام، فلما نطوف السبع أشواط كانت كعتق رقبة. حط إيدك على رقبتك وقل له اعتقني يا رب. إذا كان هذا ثوابه أن يكون قربانا لك بمثل أن أتصدق بعتق رقبة، وإذا كان عتق الرقاب هذا كفارة، فيا رب كما أعتق أعتقني، يا رب أعتق رقبتي من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. محدش عارف، الدنيا كل يوم فيها مستجدات، لا ندري هل سيكون في وقت من الأوقات أن يحال بيننا وبين بيت الله الحرام أيضا. لذلك استكثر والحق قبل فوات الأوان. البيت فيه من المهابة والتعظيم. الإنسان أول ما بيقع عينه على الكعبة المفترض أنه بيقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من زاره تشريفا وتعظيما ومهابة. البيت اللي النظر إليه عبادة، البيت اللي فيه الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض. فكان عكرمة يقول فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمسح الركن فقد بايع الله ورسوله. هذا الحجر الذي هو قطعة من الجنة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحجر كان أبيض وسود، فكيف بالقلب الذي تنكت فيه النكت السوداء مع كل ذنب وخطيئة. الحجر ينبغي أن يشوقنا إلى الجنة. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول الله. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل الجنة. عشان كده لما تشوف الحجر تذكر ذنوبك السالفة، وانظر ماذا صنعت في قلبك تلك الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الجامع قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. يا تخيلوا اللي كان يلمس الحجر كان أشفى من مرضه. تخيلوا بكاء آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة، وتخيلوا أننا أبناء آدم وأن قلوبنا لا ينبغي أن تتعلق بسفليات الدنيا بسفاسف الدنيا، وإنما علينا أن تهفو أنفسنا إلى دار أعدها الرحمن بيده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تتخيلوا أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، وأن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حق ومن غير مزاحمة ومن غير أن يكون هناك أخطاء شرعية في هذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنت رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وكانت النساء لا تحرم من ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت مولا لأم المؤمنين عائشة يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. لكن أمنا عائشة قالت لها: تدافعين الرجال؟ أين الحرائر؟ تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ لا يحق لامرأة عفيفة محصنة حرة أن تجعل نفسها في وسط الرجال ولا تبالي. إيه يعني؟ ما هو زحمة زحمة، ما هو حدش حاسس بحاجة، وإحنا دلوقتي إحنا همنا في إيه؟ وهذا حال من لم يفهموا أن خلق الإسلام الحياء، هذا حال أهل الجرأة، نعوذ بالله من ذلك. في البيت أشياء عدة. تخيل أن ما بين الحجر وبين باب الكعبة مكان يدعى الملتزم، إذا وصل إليه العبد واستطاع أن يلتزم في هذا المكان بأن يرفع يديه أشد ما يكون، وأن يلصق جسده بالكعبة، أن يرفع شعار الاستسلام، وأن يلح في طلب القرب من الرحمن، ويتبرك بمماسة الكعبة، ويرجو أن يتحصن من النار، ويلح في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب في حقه، المظهر أنه لا ملجأ له منه إلا إليه، ولا مفزع له إلا كرمه، وأنه لن يفارق ذيله إلا أن يعفو ويصفح وينعم ويغفر. كان الحسن إذا رأى الملتزم تعلق به وقال لمن معه: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. هل تستطيع أن تجعلها شعارا لا في الملتزم، وإنما لكل ملتزم ولكل ملتزمة: يا شهوات تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، يا وساوس الشياطين تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، يا أهل اللهو تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، يا صحبة أهل الدنيا تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي، يا إخواني يا أخواتي يا أبي يا أمي يا زوجي يا أولادي تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. هذا هو فقه التبتل إلى الله عز وجل، هذا هو معنى التخلية المطلوب. كل واحد مننا محتاج يقول لحاجات كتير مشغول بيها وملهي بيها: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. كلنا محتاجين هذا الطواف، ومحتاجين هذه المعاني، ولو كنا في بيوتنا، أن تطوف قلوبنا هكذا، أن تعيش قلوبنا هناك. فإذا كان كذلك وانتهى طوافك أيها المعتمر وأيتها المعتمر أو الحاج والحاجة، فيأتي الشرب من زمزم، وماء زمزم لما شرب له، وذلك لأن زمزم سقي الله لولد خليله إسماعيل، فكانت غياثا له فبقيت غياثا لمن بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الجامع: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وليس أدل على بركتها من أن الله اختار ماءها لغسل قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة بركتها فكانوا يسمونها الشباعة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنا نجدها نعم العون على العيال، يعني كنا نسقيها لأولادنا فتشبعهم. وفهم العلماء قدرها، فكان الشافعي رحمه الله يشربها بنية أن يتعلم العلم فتعلمه، وأن يتقي فكان تقيا ورعا رحمة الله عليه. ولما أتاها ابن المبارك شرب شربة ثم استقبل الكعبة وقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش القيامة. ثم شربه رحمة الله عليه. وقال أبو بكر الحميدي: كنا عند أبي محمد سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم أنه معلوم أنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم. قال: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدث بمئة حديث. فقال سفيان: أقعد. فحدثه بمئة حديث. هذا ذكاء طالب علم. فهكذا كان السلف يقدرون زمزم، زمزم، لأن هاجر أخذت تقول للماء: زم زم، اجمع اجمع. وليس من الصحيح أن الإنسان يتضلع، وكلمة التضلع يشرب شرابا كثيرا. الحديث ضعيف، حديث التضلع من زمزم حديث ضعيف، وإنما يشرب الإنسان وينوي بهذا الشراب الأشياء التي يريد من خير الدنيا والآخرة. ثم يأتي موطن السعى. قال المصنف في بيان ما ذكرنا، قال: وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى، إذ قال: وأذن في الناس بالحج، وليرجو القبول، وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير لا يضيع. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتساق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. وأنشد بعضهم في ذلك: ستور بيتك ظل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. فها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه، وقد وصيت بالجار. هكذا ذكرها الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية، ونسب ذلك للمعري الشاعر. قال: أنشدنا شيخنا أبو الفضل يوسف بن محمد بن أحمد الجلودي، قال: أنشدني أبو عبد الله الحسين بن محمد البغدادي، قال: حججت مع المعري الشاعر وشاهدته واقفا عند المستجار متعلقا بأستار الكعبة يقول: ستور بيتك ظل الأمن منك. وهنا في المختصر ذكرها المصنف بقول: ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري. فها هنا ربما يكون قول ظل أو نيل، وهي قريبة، تكون فيها شيء من التصحيف ما بين هذه الرواية أو تلك الرواية. وعلى أي حال المعنى والله تعالى أعلى وأعلم أن أستار الكعبة تظلل الإنسان بالأمن وتشعره بذلك، أو أن سطور بيتك نيل الأمن منك، كأن من دخل البيت فهو آمن كما هو معلوم. وقد علقتها، قد تعلقت بهذه الأستار مستجيرا أيها الباري، وأنا في هذا المكان الذي يستجار فيه من النار، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، فها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد وصيت بالجار. فظني فيك يا أملي وظني فيك يا سيدي ألا تدنينا من النار. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان، وتردد بينهما في عرصات القيامة أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. دلوقتي وإحنا في السعي، السعي هذه الكلمة تعني أن يكون الإنسان نشيطا في خطاه، وليس المشي، أن يسعى، جاءك يسعى وهو يخشى، كلمة السعي فيها نشاط. فعلينا أن نستشعر حال سعينا بين يدي مولانا ذاهبين وآتين مرة بعد أخرى، أن نستشعر هذا الموطن ونظهر الإخلاص لله رب العالمين، رجاء أن يلمحنا بعين الرحمة وأن يشملنا بعطايا الخير ومنح البر. ولا يزال العبد يسعى مرة بعد مرة يرجو أن يرحم، وعسى أن يكون قد بلغ الأمنية. استشعر أنك تبحث عن شيء هنا وهناك، أنك تنشد ضالة غالية، هذه الضالة هي رحمة الرحيم الرحمن. وتعلم الثقة بالله والتوكل على الله، فالصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة يذكران العبد بأصل عظيم، فقد أسكن إبراهيم زوجه هاجر وابنه إسماعيل في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، وامتثل لأمر الله مع انقطاع الأسباب. الله أمرك بهذا يا إبراهيم، تصرخ هاجر فيقول نعم، مستسلما متوكلا موقنا، فتجيبه بجواب أكثر يقينا وجواب أكثر توكلا، وهي التي تلاقي الآن تبعات هذا الأمر، وهي الآن على رجاء أن يفرج الله عز وجل. والشيطان يقول ستموتين أنت ورضيعك، وهي تصرخ إذن لا يضيعنا، فنعم العون لزوجها على طاعة الله هاجر. فيعلمنا ذلك أن نثق في الله وأن نتركها على الله. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. ونتعلم من هاجر الإصرار، نتعلم أنه لا مجال لكلمة يأس في قاموس المسلم. هاجر تسعى هنا وهناك، لا تهدأ، لا تفطر، هي لا تهدأ حتى تحصل بغيتها، فتسعى مرارا 7 مرات بتصميم وثبات وعدم يأس في رحلة أصدق ما توصف بأنها رحلة الألم والأمل. كان بإمكانها أن تعذر إلى الله بأن تسعى مرة أو مرتين، لكنه الدرس العظيم في أن المؤمن لا يكل ولا يمل في طلب رضا ربه سبحانه وتعالى، يتلمس رحمة الله وهو على يقين أن الله لا يضيع عباده، يبذل الأسباب ويتعلق بالرب سبحانه وتعالى وهنا تسعى باحثة عن الماء فتجده قد انفجر تحت قدم إسماعيل، ليس في المكان الذي سعت فيه بل في مكان آخر أمام الكعبة تحت قدم رضيع لا حول له ولا قوة. على أن الأخذ بالأسباب واجب، لكن ليس سبب النجاة، بل الأمر كله لله. فالله تبارك وتعالى أمر جبريل فضرب بجناحه تحت قدم إسماعيل فتتفجر زمزم بضربة الملك، وتكون هذه الآية منذ هذه اللحظة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الدرس، علينا أن نمضي ساعين، علينا أن نتخذ الأسباب وأن نتعلق بالله وأن نبذل غاية المجهود، والله يعين، فهو نعم الرب المعبود. وبعد ما ننتهي من السعي يكون الحلق، ويبقى هذا الركن ركن التحلل بأن يحلق العبد أو يأخذ من شعره، المرأة تأخذ خصلة من شعرها قيد أنملة، وهنا كأنك تزيل عنك كل ما يذكرك بالماضي لتفتح صفحة جديدة مع الله. هذا هو التفاؤل بحط السيئات والانسلاخ من حياة الإثم، هذه التوبة مما مضى، وهذا هو العزم على الإصلاح فيما بقى. ليس الحلق محوا للسيئات بل ربحا للحسنات، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وعلينا أن نتذكر عند الحلق والإنسان يطأطئ رأسه ليحلق شعره، علينا أن نستشعر في هذا: أسلمت ناصيتي لك، اللهم ألجأت ظهري إليك وأسلمت ناصيتي لك، فاللهم خذ بناصيتي ويدي إليك أفضل كرام عليك. دائما يكون هذا شأن العبد المتواضع، لا يشمخ بأنفه وإنما يطأطئ رأسه تذللا إلى ربه. هو عزيز يرفع رأسه في موطن مواجهة الباطل، وهو ذليل أذل على المؤمنين، وهو يشعر دائما بحقارة نفسه، وهو يسير يناجي ربه. هكذا شأن العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى. وإذا حلق الإنسان تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة ثلاثا للمحلقين وبمرة واحدة للمقصرين الذين يقصرون شعرهم، أما النساء فلا يدخلون في ذلك، فبأخذهم الأنملة هذه تتحقق لهم تلكم الرحمات. قال: ثم يأتي يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهنا سمته العرب التروية لأنهم كانوا يملؤون القرب في ذلك اليوم ليرتووا بها يوم عرفة. فعلينا أن نستحضر في يوم التروية يوم الثامن وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. فنحن في عطش شديد لزاد الإيمان، وفي حاجة ماثة لمطر الهدى والإحسان، نحتاج هذا الغيث. فعلينا أن نستحضر أننا سنمضي في سفر طويل لكن بزاد قليل، فعلينا أن نملأ القلب بما نستطيع به أن نبلغ. دايما نقول كده في فقه الطريق أيضا: اشحن في رمضان، اشحن في العمرة، اشحن في الحج، اشحن في الثلث الأخير، اشحن في الاثنين والخميس، اشحن يوم الجمعة، اشحن. لازم نبقى عارفين امتى بنشحن القلوب، امتى بنكون اكثر تزودا بزاد الايمان والتقوى، عشان بعد كده ينفعنا في اوقات لا نجد فيها معين، ونجد فيها فتن، ونجد فيها اشياء لا نستطيع ان نتعامل معها، فيأتي زاد الإيمان فيزودنا ليقينا من شرور الحياة ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. دلوقتي ونحن في منى استشعر الخوف من عدم قبولك وأن ترد غدا يوم عرفة، يوم خطير، يوم رهيب، يوم ينبغي التدقيق فيه إلى أبلغ ما يكون. كنت مع شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم في حج العام الماضي، وكنا في يوم التروية، فجاءت وقت صلاة العشاء فصلى الشيخ وقرأ قرابة الستة أجزاء، ثم بعد ذلك وجدت الشيخ وقد تورمت قدمه، فقلت للشيخ: هل لا أخذت بقسط من الراحة شيخنا؟ فإن الغد يوم عرفة ويحتاج الإنسان أن يتزود بالراحة الآن حتى يستطيع أن يكون أكثر تركيزا يوم عرفة. فقال: يا بني، هذا وقت لا راحة فيه. قال لي: يا ابني، هو ده وقت حد يرتاح فيه؟ يوم عرفة يوم خطير. وهكذا شأن العلماء الربانيين، هم على قلق دائم ونحن على غرور دائم. هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ونحن نعيش في ملاهي عدة، ولا يصح لنا بحال أن نرتضي هذا الحال. فإن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالنار. وإنما علينا أن نخاف وأن نجل أن لا يقبلنا ربنا لما غلبت علينا شقوتنا. ثم يكون يوم عرفة، قال: أما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. الحج عرفة، هنا استشعر مثولك أمام الله في ميدان الحج وأنت حيران في موقف بين القبول والرد، وأنت طمعان في شفاعة الشفيع صلى الله عليه وسلم. فتأمل ما سيجري عليك غدا، والزم بقلبك التضرع والخشوع والتوبة والخضوع، وأخرج كل خاطر للدنيا وأقبل على الله بكل ذرة في كيانك، وأشهر له إفلاسك واعترف له بفقرك وأقر له بعجزك، فكنزك عجزك، واستحضر صحيفة الذنوب الماضية وقبائح السوابق المهلكة، واذكر الساعات الضائعة، واندم على ما فرطت في جنب الله في زمان مضى، وتوخى الحذر فيما بقى. كم أتعبت الحفظ سنين، وسهرت على المعاصي حينا بعد حين، فهاهنا لن ينفعك إلا أن تظهر له الفاقة والمسكنة، وتكون على حال إخوة يوسف وهم يقولون: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وكن على رجاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ارفع يديك إلى صدرك، وكن على أعلى درجات ذلك، وقلد نبيك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كمن يستطعم كمن يطلب من من يجود عليه طعمه شربه قليل من ما تجود به الأيدي. نعم كن هكذا مستجدي وأكثر من الدعاء، فإنه عبادة الوقت وأفضل الأعمال، وأقرب ذلك أن تكثر من الثناء على سيدك ومولاك، فليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذا أثنى على نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا وقت لأن تضيعه في سمرك ولا في لهوك ولا في غفلاتك، اقتدي بالحبيب الذي شغل طيلة يوم عرفة بالذكر والدعاء عن كل شيء، حتى عن الطعام والشراب، حتى أن الصحابة ظنوه صائما. فالحديث في البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب، لم يضيع لحظة، وكأنه يقول لك: الوقت اليوم لا يقدر بثمن، كل لحظة ستنفقها في غير طاعة إنها أعظم خسارة. ودعاك إلى ذلك بفعله لتكون استجابتك أسرع وطاعتك أقرب. ارفع يديك وبالغ في ذلك، وانظر إلى هذا الحديث العجيب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. قال أسامة بن زيد: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. شفت حال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند النسائي وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. عمل النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدا مرفوعة واليد الأخرى أخذ بها خطام الناقة. واسمع إلى حديث جابر وتعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لا ملل لا كلل، ظل على تلك الحال حتى بعد غروب شمس عرفة، وأثناء سيره لمزدلفة، وقت ينشغل الناس فيه بالزحام إن لم يكن بالجدال وباللغو، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل رافعا يديه واقفا مستحضرا عظمة هذه الوقفة. وهنا علينا أن نحسن الظن بالله، ففي موقف عرفة والساعة ساعة إجابة، علينا أن نتأمل عظيم فضل ربنا، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. ولذا كان من أعظم الذنوب أن يحضر عبد عرفة وهو يظن أن الله لن يغفر له. قال ابن المبارك: جئت سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان من البكاء، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال: الذي يظن أن الله لم يغفر له. اللهم إذا كان الواحد منا يعرف أنه أهل الذنوب والخطايا، فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، لكنك يا رب القائل عن نفسك هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولما رأى الفضيل بن عياض بكاء الناس ونشيجهم عشية عرفة قال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا مليم سدس درهم أكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذلك. فاللهم لا تحرمنا بذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا كرمك وفضلك، وأنعم علينا الآن بمغفرة ذنوبنا كلها. اللهم عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وهم القوم لا يشقى بهم من جالسهم. فيا رب ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت، فخيرك ربنا كثير. كيف لا؟ ألم يدخل أهل الجنة الجنة وقد غفر الله لهم وحاسبهم وانتهى أمرهم؟ فإذا بهم يأملون في أعلى النعيم، في رؤيا وجه ربهم الكريم، فلا يلوذون إلا بالمغفرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين. انظروا إلى هذا الزاد، زاد حسن الرجاء وحسن الظن. سمع ابن عباس أعرابيا يقرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها، وهو يريد أن يوقعهم فيها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه، إي والله ما أنقذهم وهو يريد أن يوقعهم. وكان حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 ناقة و100 رقبة فيتصدق بها، يبغي أن يعتق الله رقبته من النار. فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. إنها المصالحة مع ربنا تبارك وتعالى: أفيدوا عبادي مغفورا لكم وضمنت عنكم التبعات. إن الله عز وجل يغفر لأهل عرفات وأهل المشعر ويضمن عنهم التبعات. كثر خير الله وطاب والله، كما قالها الفاروق عمر لما سمع هذه البشارة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نجدد العهد مع الله، هيا نستأنف الحياة مع الله، هيا نسترجع الآن ذكريات الميثاق. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهيا هيا لكي نجدد العهد، ومن نسي ذكرناه. هيا نجدد التوحيد، فلا نشغل في هذا الوقت إلا بالثناء والدعاء كما أسلفنا. فإذا شغل العبد بذلك يعطى أفضل مما يعطى أهل السؤال. وهيا لنتنبه من غفلاتنا، فهذا زمان التفكر، وهذا زمان التأمل، وهذا زمان اليقظة من سبات الغفلة. ادعوا الله بما كان يدعو به علي بن موسى في هذا الموقف، كان يقول: اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني علمك فليسعني عفوك، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها ربنا بمغفرتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي، اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي، اللهم إن كنت لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبتي. اللهم من وصلته في هذا الموقف في هذا اليوم في تلك الليلة فلا تقطعه إلى أن يموت. اللهم يا ربنا يا ربنا، قد تعبنا وقد شقينا وقد نزل بنا ما أنت به أعلم، فاللهم أعتقنا فاللهم أعتقنا اللهم أعتقنا. وإذا كان الزاد زاد أهل الرجاء فلا يحق ألا يشفع بزاد الخوف والوجل. ألم يقف الفضيل وكل الناس من حوله يبكي، فلما كادت الشمس أن تغرب وهو يبكي ولا يدعو، فرفع رأسه إلى السماء وقال: واسوءتاك، وإن عفوت تذكر وقوفه يوم العرض عريانا وهو مستقبل وجه ربه، والكتاب لا يغادر الصغير ولا الكبير، ووجد ما عمل حاضرا، فتذكر أنه سيقف ولربما يسقط لحم الوجه من الخجل من ذنوب كثيرة ومعاصي عديدة ومن صفحات مسودة، والوقوف بين يدي الله فقال: واسوءتاه، وإن عفوت. فإذا جمعت بين الحياء والرجاء بين الخوف والأمل فقد حققت ما ينبغي أن تبلغ في هذا الموقف. والآن ستزدلف والزلفى قربى، وإن له عندنا لزلفى، هيا ازدلف هيا تقرب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. الآن أنت في زلفى، أنت في مزدلفة، لتنال لحظات القرب من القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا ينبغي أن تستغفر لتسد الخلل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي فأول ما يذكر بعد صلاته الاستغفار، لأنه ما من عمل إلا وفيه الخلل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآن سوف تنام هذه الليلة وستشعر بسكينة عجيبة وأنت في هذا الموقف العجيب، وتستيقظ لتصلي الفجر وتمكث إلى أن تسفر الشمس وتتوجه في يوم النحر، هذا اليوم العظيم يوم عيد المسلمين، تتوجه لترمي الجمار. قال: فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. فإذا رميت الجمار تذكرت في كل ذلك عظم الأجر، كل جمرة ترميها تكفر كبيرة من الكبائر، فيا لهنائك ويا لعظم ثوابك. الآن أنت تدحر، أنت تهزم، أنت ترغم عدوك، أنت الآن تستخرج هذه المعاني من قلبك. فإذا كان في داخل كل إنسان شيء من الغيظ وشيء من الغضب، هذه الطاقة الغضبية، الآن استفرغها وادحر عدوك، فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم بعد رمي الجمار يكون الدعاء، وهذا استعانة بسلاح الدعاء في كل موقف وإعلان للافتقار دوما إلى الله، فبعونه فحسب يأتي النصر والغلبة. ثم يكون ذبح الهدي، واستشعر أنك تقربه إلى الله لتفتدي به نفسك، وارجو أن يعتق الله بكل جزء من هديك عضوا منك من النار. وتذكر أن أعظم أيام السنة عند الله يوم النحر، وقد ذهب الجمهور على أن يوم عرفة أفضل من يوم النحر، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أي من أعظم الأيام وليس أعظمها مطلقا، وإن كان يلي يوم عرفة في الفضل. فإذا ما ذبحت الهدي وحلقت الشعر وجاء الوقت للطواف مرة أخرى، جددت العهد مرة ثانية، ثم رجعت إلى منى وأنت قد بلغت المنى وتبيت بمنى بعد ذلك، وهنا يوسع عليك الكريم الحميد الشكور. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى، فالله دعا عباده إلى زيارة بيته، وقد أهدى كل منهم على قدر طاقته، سمي هديا لذلك. والضيافة ثلاثة أيام، فأكرم الله زواره بالطعام والشراب 3 أيام. وهذه عادة الملوك أنهم إذا أضافوا أطعموا من على الباب من الفقراء والمساكين، لذا قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولما سئل جعفر الصادق لما كره الصيام أيام التشريق، الحكم أن يوم النحر حرام صيام، وأيام التشريق 11 و12 و13 في الحجة مكروه صيامه، قال جعفر: لأن الحجاج في ضيافة الله، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. وقال ابن رجب: نأكل في هذه الأيام لأنها أيام عيد، فيستعان بها على طاعة الله تبارك وتعالى، فلسنا نأكل لنأكل ونشتهي هذه الشهوات من طعام وشراب فقط للتلذذ، وإنما لتعيننا على واجبات طاعات ربنا تبارك وتعالى. ثم يا حسرة على النوام ممن لم يبلغوا هذه المعاني وضاعت عنهم في سكرات الملاهي والمغاني، وضاعت عنهم في سكرات لهوهم وعبثهم وغفلاتهم. لذا كثير يحج وما بلغ شيئا من معاني الحج، وكثر الآن في هذا الحج السياحي كثر فيه أن ترى من كثرة استخدام الرخص في غير موضعها، ومن كثرة المخالفات التي يقع فيها الحجاج أن ترى حج بلا حج، وأن ترى الأمور وكأنها إسقاط للفريضة، كما يصنع الناس الآن في هذا الزمن الذي قالوا فيه أن الدين مجرد طقوس، حتى الطقوس التي يقولون عنها تؤدى هكذا فقط لإسقاطها عن النفس، فلا روح فيها ولا يصل شيء منها إلى القلب. إننا نريد أن نحج حجا حقيقيا، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك، وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا. فإذا انتهى الإنسان من الحج يطوف طواف الوداع، وهنا يقول لربه: لا تطردني، ليس نفرة عن هذا المكان أتركه، وإنما يا رب أمرت فامتثل، اللهم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وتذهب للمدينة، فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشرع إليها هجرته، وجعل فيها بيته. ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها: الحتة دي أكيد، المكان ده اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان المسجد القديم، هذا المكان وطئته قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من القبر، من غرفة أمنا عائشة، بتهيالي كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن أتنسم نسيم النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ابن عمر يسير في طرقات المدينة فإذا سار بطريق غريب سئل: لما تمشي هكذا ولما تجعل دابتك تسير هكذا، أليس الطريق من ها هنا؟ فيقول: رأيت دابة النبي صلى الله عليه وسلم قد سارت من ها هنا، فلعل خفا أن يقع على خف. وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك. هل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من كل شيء؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. هل تستشعر؟ واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بحق هكذا شأنه عندك؟ أين الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه ليلة الجمعة، أكثروا فيها من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالمدينة المدينة إن الإيمان ليأرز، أي ليجتمع ويعود إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها حين تعود إلى هذا البيت. وكأن الإيمان هناك موقده، هناك منبعه، هناك المكان الذي ينبغي أن يكون محل التزود، لأن الإيمان يأرز ويعود ويجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها، لا يأرز إلى المدينة هكذا. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، المدينة لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، من استطاع أن يموت فيها فليمت، فإنه على رجاء أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. كان عمر يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. يا رب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. قولوا آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. المدينة كالكير يخرج الخبث، المدينة تنفي خبثها، فالمدينة لها شأن خطير. لذلك علينا أن هنا نعيش أحلى الذكريات وكأننا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات، أن يكون أعظم حب في حياتك له صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن. قال: الآن يا عمر، الآن أن تخشع لسماع ذكره. كان جعفر ابن محمد يكثر الدعاب والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لونه، وما كان يحدث عن النبي إلا وهو على طهارة. وذكر مالك بن دينار عن محمد بن المنكدر أنه قال: لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى نرحمه. فمن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخشع الإنسان لسماع ذكره صلى الله عليه وسلم. كان مالك ابن أنس الإمام كان من أشد الناس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدة وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون التعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت محبة فعلامة ذلك سرعة الامتثال والتلبية. عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه للكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار يصلون، فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه نحو الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع. وهكذا يكون سرعة الامتثال والتلبية للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع من العلامات تقديم ما يهوى على ما تهوى، حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، هذه العلامة، علامة سمعنا وأطعنا، علامة أننا إذا عرفنا شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم نكون دائما أبدا ممتثلين، نقدمها على كل شيء. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال: فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلقون إلا وهم على الصيام إلا صواما. ومن العلامات نشر دينه والدفاع عن سنته، فإن هذا دليل الحب الحقيقي. كان أناسا إن عبتهم بشيء لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة. هكذا شأن المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا شأن هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج والعمرة وما فيها من الأسرار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، ولا يحرمنا زيارة بيته الحرام، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.